بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الحلقة 23 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب الإضافة. كنا قد بدأنا الحديث في أي، فقلنا من الأسماء اللازمة للإضافة أي، وهي تضاف إلى النكرة وإلى المعرفة، فتضاف إلى النكرة بلا شرط كقولنا أي رجلين وأي رجال وأي رجل، ولا تضاف، وقلنا إنها لا تضاف إلى المعرفة إلا إذا كانت المعرفة مثناة أو مجموعة كقولنا أي الرجلين وأيهما وأي الرجال وأيهم، ولا يجوز أن تقول أي الرجل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق، وقوله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا. فأي لا تضاف إلى المفرد المعرفة، لا تضاف إلى مفرد معرفة، فلا يقال أي زيد عندك، أي زيد عندك، لأنها بمعنى، لأنهم قالوا إنها بمعنى بعض مع المعرفة، ولا يصح ذلك في هذا المثال ونحوه، فلا تقول بعض زيد عندك. فلما يجوز ذلك قالوا إن أي لا يجوز أن تضاف إلى المفرد المعرفة. ويستثنى من ذلك صورتان، ومستثنى من ذلك صورتان يجوز فيهما إضافتها إلى إلى إلى إلى معرفة مفردة. يستثنى من ذلك صورتان يجوز فيهما إضافتها إلى مفرد معرفة. الصورة الأولى قالوا أن تكرر بعطف مثلها عليها بالواو. الصورة الأولى قالوا أن تكرر أي بعطف مثلها عليها بالواو، كقول الشاعر فلأن لقيتك خاليين لتعلما أي وأيك فارس الأحزاب، فلأن لقيتك خاليين لتعلما أي وأيك فارس الأحزاب. الشاهد معنا في قول الشاعر أي وأيك فارس الأحزاب، حيث أضاف الشاعر أي وأي أي في كلا الموضعين إلى الضمير، والضمير من المعارف، وجاز إضافته هنا إلى المعرفة لأنها كررت بعطف مثلها عليها بالواو، إذ المعنى أينا، فكأنها أضيفت إلى جمع. الصورة الثانية قالوا، الصورة الثانية من الصور المستثناة التي يجوز فيها إضافة أي إلى إلى إلى إلى المفرد المعرفة، قالوا أن ينوى بها السؤال عن الأجزاء، أن ينوى بها السؤال عن الأجزاء، كقولنا أي زيد أحسن، أي زيد أحسن، لأن المعنى أي أجزائه. إذن أي لا تضاف إلى المفرد المعرفة إلا، لا تضاف إلى المفرد المعرفة، فلا يجوز أن تقول أي زيد عندك لأنها بمعنى بعض، فكما لا يجوز أن تقول بعض زيد عندك أيضا لا يجوز أن تقول أي زيد عندك. ويستثنى من ذلك كما ذكرنا صورتان يجوز فيهما إضافتها إلى المفرد المعرفة. الصورة الأولى إذا كررت بعطف مثلها عليها بالواو، كقول الشاعر فلأن لقيتك خاليين لتعلما أي وأيك فارس الأحزاب، فنلاحظ أن فنلحظ في البيت أن أي قد أضيفت إلى الضمير، والضمير من المعارف، وجاز إضافتها إلى المعرفة لأنها قد كررت بعطف مثلها عليها، فقيل أي وأيك. الصورة الثانية من الصور المستثناة قالوا إذا نوي بها السؤال عن الأجزاء فإن حينئذ يجوز إضافتها إلى المفرد المعرفة، كقولنا أي زيد أحسن، لأن المعنى أي أجزائه. نريد أن نعرف الأقسام أي في العربية، كم تنقسم في العربية. إذا أردنا استقراء أو تتبع أنواع أي في العربية فإن نجدها أن المشهور منها ستة أنواع. النوع الأول أي الشرطية، أي الشرطية، ومن ذلك قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. النوع الثاني أي الاستفهامية، أي الاستفهامية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن. النوع الثالث من أنواع أي هي الواقعة صفة للنكرة، الواقعة صفة للنكرة، كقولك مررت بفارس أي فارس، مررت بفارس أي فارس، فأي هنا صفة لفارس. النوع الرابع الواقع حالا من المعرفة، الواقع حالا من المعرفة، كقولك مثلا مررت بزيد أي مهذب، مررت بزيد أي مهذب، فأي هنا حال من من من من من زيد. وهي في الوصفية، أي في الوصفية وفي الحالية دالة على معنى الكمال، أي في الوصفية والحالية للدلالة على معنى الكمال. من أنواع أي الموصولة، أي الموصولة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، فأي في قوله سبحانه وتعالى أيهم أشد هي أي الموصولة والمعنى الذي هو أشد. من أنواع أي في العربية أي الواقعة، أي الواقعة، أي الواقعة صلة لنداء ما فيه ال، أي الواقعة صلة لنداء ما فيه ال، كقولنا يا أيها الرجل، يا أيها الرجل، فأي كما تعلمون لا يجوز دخوله على المقترن بأل، وإذا أريد نداء ما فيه ال فإنه يؤتى بأي هذه، ولذلك يقال عن أي هنا إن أي التي هي وصلة لنداء ما فيه ال، أي التي هي وصلة لنداء ما فيه ال. نريد أن نتحدث عن عن عن عن عما يضاف إليه كل نوع من هذه الأنواع. ذكرنا أن أي في العربية على ستة أقسام، أي الشرطية وأي الاستفهامية وأي الوصفية وأي الحالية وأي الموصولة وأي الواقعة وصلة لنداء ما فيها. نريد أن نتحدث عما يضاف إليه كل نوع. نريد أن نبين بداية أن أي في جميع أقسامها واجبة الإضافة إلا الواقعة وصلة لنداء ما فيها، فإنها ليست مضافة، ولذلك ألزموها هاء التنبيه، فقالوا يا أيها الرجل، ألزموها هاء التنبيه عوضا عما فاتها من الإضافة. وإذا نظرنا إلى أي في الأقسام الأخرى نجد أنها باعتبار ما تضاف إليه على ثلاثة أقسام. إذن أي في جميع الأقسام السابقة هي واجبة الإضافة إلا الواقعة وصلة لنداء ما فيه ال، فإنها ليست مضافة، ولذلك ألزموها التنبيه عوضا عما فاتها من الإضافة. وإذا نظرنا إلى أنواع أي باعتبار ما تضاف إليه في الأقسام الأخرى نجد أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه أن تضاف إلى معرفة، وهي أي الموصولة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ومن ذلك قولنا أصاحب من الإخوان أيهم هو أكرم خلقا. القسم الثاني ما يجب فيه أن تضاف إلى نكرة، وهي الواقع صفة لنكرة أو حالا لمعرفة، وتقدمت الأمثلة على ذلك، من ذلك قولنا مررت بفارس أي فارس، ومررت بزيد أي مهذب. النوع الثالث ما تكون فيه مضافة إلى معرفة تارة وإلى نكرة أخرى، وهي الواقعة شرطا أو استفهاما، فمثال إضافتهما إلى معرفتين قولنا أيهم يقوم أقم معه وأيهم يقوم، ومثال إضافتهما إلى نكرتين قولنا أي رجل يقوم أقم معه وأي رجل يقوم وأي رجل يقوم. هذا فيما يتعلق بلدن. ننتقل بعد ذلك للحديث عن لدن وما تختص به. من الأسماء الملازمة للإضافة أيضا لدن، وهي بمعنى عند، تقول جئت من لدن زيد بمعنى من عنده، إلا أن لدن تختص عن عند بستة أمور. إذن لدن بمعنى عند، إلا أن لدن تختص عن عند بستة أمور. الأمر الأول قالوا أنها تكاد تلازم الدلالة على بدء الغايات الزمانية والمكانية، الأمر الأول الذي تختص به لدى عن عنده، قالوا إنها تكاد تلازم الدلالة على بدء الغايات الزمانية أو المكانية. فمثال دلالتها على بدء الغاية المكانية قولنا مشيت من لدن الجبل إلى النهر، ومثال دلالتها على بدء الغاية الزمانية قولنا قضيت في المشي من لدن صباحنا من لدن الصباح مثلا إلى الضحى، لقضيت في المشي من لدن الصباح إلى الضحى. فلدن تكاد تلازم الدلالة على بدء الغايات، وقد تستعمل للدلالة على مجرد الحضور وذلك قليل، وقد تستعمل للدلالة على مجرد الحضور وهذا قليل. أما عند فغير ملازمة لمبدأ الغايات، فإنها تستعمل للدلالة على بدء الغايات وتستعمل في الدلالة على الحضور المجرد. تقول جلست عندك، فإن تحقق معنى الجلوس لا يقتضي ابتداء مكانيا معينا. ومن القليل أن يقال جلست من لدنك، وقد تشدد بعض النحويين فمنعه وليس بممنوع، ولكنه قليل جائز. الثاني مما تختص به لدن عن عنده، قالوا إن الغالب في لدن استعمالها مجرورة بمن، حتى إنها لم تأتي في التنزيل إلا مجرورة بها. وأما جر عند بمن فهو دون جر لدن في الكثرة. إذن الأمر الثاني مما تختص به لدن عن عند أن لدن في الغالب تستعمل مجرورة بمن، ولذلك لم تأتي في التنزيل إلا مجرورة بها. أما عند فجرها بمن دون جر لدن في الكثرة. الأمر الثالث مما تختص به لدن عن عند هو أن لدن مبني على السكون في أكثر لغات العرب، أما عند فمعرب عندهم. أن لدن مبني على السكون في أكثر لغات العرب، أما عند فمعرب عندهم. الأمر الرابع مما تختص به لدن عن عند، قالوا إن لدن يضاف للمفرد، نحو جئت من لدن زيد، ويضاف للجملة بنوعيها. فمثال إضافته للجملة الفعلية قول الشاعر صريع غوان راقهن ورقنه، لدن شب حتى شاب سود الذوائب. صريع غوان راقهن ورقنه، لدن شب حتى شاب سود الذوائب. الشاعر معنا في قول الشاعر لدن شب، فأضاف إلى الجملة الفعلية. كذلك تضاف إلى الجملة الاسمية، ومثل ذلك قول الشاعر وتذكر نعماه لدن أنت يافع، وتذكر نعماه لدن أنت يافع. فلدن قد أضيفت إلى الجملة الإسمية وجملة أنت يافع. أما عند فلا تضاف للجملة، وإنما تختص بالإضافة إلى المفردات. إذن الأمر الرابع مما تختص به لدن عن عند هو أن لدن يضاف إلى المفرد، نحو جئت من لدن زيد، ويضاف للجملة بنوعيها كالشاهدين السابقين. أما عند فلا يضاف للجملة وإنما يختص بالإضافة إلى المفرد. الأمر الخامس مما تختص به لدن عن عند هو أنهم قالوا إن لدن قد يستعمل مفردا، إن لدن قد يستعمل مفردا بمعنى أن يقطع على الإضافة، ولا يستعمل مفردا إلا بشرط أن يقع بعده كلمة غدوة، إلا إذا وقع بعده كلمة غدوة من غير فاصل بينهما، منصوبة كانت أو مرفوعة، منصوبة غدوة أو مرفوعة. فتقول مثلا مكثت هنا لدن غدوة أو لدن غدوة حتى الغروب. إذن الأمر الثالث الخامس مما تختص به لدن هو أن لدن قد تقطع عن الإضافة، ولا تقطع عن الإضافة إلا إذا وقعت بعدها كلمة غدوة من غير فاصل، سواء كانت غدوة مرفوعة أو منصوبة. تقول مكثت هنا لدن غدوة حتى الغروب، أو لدن غدوة حتى الغروب. فالنصب على اعتبارها خبرا لكان، فنصب غدوة على اعتبارها خبرا لكان المحذوفة مع اسمها والتقدير لدن كان الوقت غدوة، والرفع على أنها فاعل لكانت تامة المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة، أي وجدت غدوة. وعلى هذين الإعرابين يكون الظرف لدن مضافا للجملة يكون مضافا للجملة تقديرا وليس مفردا. أما على إعراب غدوة تمييزا أو منصوبا على التشبيه بالمفعول به فلا يكون لدن مضافا، فلا يكون لدن مضافا. الشيء الخامس مما تختص به لدن قلنا هو أن لدن قد يستعمل مفردا أي غير مضاف بشرط أن يقع بعده كلمة غدوة من غير فاصل بينهما منصوبة أو مرفوعة، نحو مكثت هنا لدن غدوة حتى الغروب، فالنصب على اعتباري خبرا لكان المحذوف مع اسمها، والتقدير لدن كان الوقت غدوة، والرفع على أنها فاعل لكان المحذوفة، وتقدير الكلام لدن كانت غدوة أي وجدت غدوة. وعلى هذين الإعرابين يكون الظرف لدن مضافا للجملة تقديرا. وليس طبعا، أما قلنا هذا على إعراب السابق، أما على إعراب غد، أما على إعراب غدوة تمييز أو منصوب على التشبيه بالمفعول فلا يكون لدن مضافا. أيضا يجوز في غدوة هنا الجر، وحينئذ يكون جرها على اعتبار لدن مضافا إلى غدوة، فلدن مضاف وغدوة هي المضاف إليه، وحينئذ تجر بالإضافة. وهذا الوجه في الحقيقة هو الغالب في الاستعمال. إذن يجوز وجه ثالث وهو جر غدوة، وحينئذ تكون مجرورة على الإضافة بإضافة لدن إليها، وهذا الوجه هو الغالب في الاستعمال وهو القياس، لأن الظروف تجر ما بعدها. هذا هو الأمر الخامس مما تختص به لدن عن عنده. الأمر السادس وهو الأخير مما تختص به لدن عن عنده، طبعا نريد أن ننبه إلى أن في الأمر الخامس هو أن عنده لا يجوز قطعه عن الإضافة. نحن ذكرنا في الأمر الخامس أن لدن قد تستعمل مفردة عن الإضافة، وذلك إذا وقع بعدها كلمة غدوة من غير فاصل منصوبة أو مرفوعة. أما عند فلا يجوز قطعها عن الإضافة، لا تقطع عن الإضافة. هذا هو الأمر الخامس مما تختص به لدن عن عند. أما الأمر السادس وهو الأمر الأخير الذي تختص به لدن عن عند، فقالوا إن لدن لا يكون إلا فضلة، لدن لا يكون إلا فضلة، لأنه ظرف غير متصرف بخلاف عند، فإنه قد يكون عمدة، فإن عند قد يكون عمدة كقولك السفر من عند البيت، السفر من عند البيت، فالجار والمجرور هما الخبر، ولما كان الخبر عمدة وكلمة عند هنا جزء من الخبر صارت مشتركة في الوصف بأنها عمدة. ولا يصح أن يقال السفر من لدن البيت، لأن هذا يخرج لدن من نوع الفضلة إلى العمدة. إذن الأمر السادس مما تختص به لدن عن عنده هو أن لدن لا تكون إلا فضلة بخلاف عنده، فإنها قد تقع فضلة أو قد تقع فضلة وقد تقع عمدة، فيجوز أن تقول السفر من عند البيت ولا يجوز أن تقول السفر من لدن البيت، لأن عنده هنا واقع خبر، والخبر عمدة فيجوز أن تأتي عمدة، أما لدن هنا فحينئذ ستكون محل الخبر، والخبر عمدة، وقد نبهنا إلى أن لدن لا يجوز أن تأتي عمدة. هذا فيما يتعلق بلدن وما تختص به. نتحدث بعد ذلك عن مع، فمن الأسماء الملازمة للإضافة مع، من الأسماء الملازمة للإضافة مع، وهي حينئذ ظرف ولها ثلاثة معان. نقول من الأسماء الملازمة للإضافة مع، وهي حينئذ ظرف ولها ثلاثة معان. المعنى الأول أن تكون اسما لمكان الاصطحاب والاجتماع، المعنى الأول أن تكون اسما لمكان الاصطحاب والاجتماع، نحو زيد معك. المعنى الثاني أن تكون اسما لزمان الاصطحاب والاجتماع، المعنى الثاني أن تكون اسما لزمان الاصطحاب والاجتماع، كقولنا مثلا جئتك مع العصر، جئتك مع العصر هنا دخلت على اسم زمان، فهي هنا دالة على زمن الاصطحاب وزمن الاجتماع. المعنى الثالث أن تكون مرادفة لعند، أن تكون مرادفة لعند، فحينئذ تجر بمن، فحينئذ تجر بمن كحكاية سيبويه، كحكاية سيبويه ذهبت من معه، ذهبت من معه، والمعنى ذهبت من عنده. إذن من الأسماء الملازمة للإضافة مع، وهي حينئذ ظرف، ولها ثلاثة معان: أحدها أن تكون اسما لمكان الاصطحاب والاجتماع، وذلك إذا وقع بعدها اسم دال على المكانية أو ليس فيه دلالة على الزمان، كقولك زيد معك. المعنى الثاني أن تكون اسما لزمان الاصطحاب والاجتماع، وذلك إذا وقع بعدها اسم زمان. المعنى الثالث أن تكون بمعنى عند، فتجر حينئذ بمن كحكاية سيبوي ذهبت من معه. بقي أن نشير إلى أن مع قد تفرد عن الإضافة فتنون، قد تفرد عن الإضافة فتنون وتنصب على الحالية، وتصير حينئذ بمعنى جميعا. من ذلك قولنا جاء معا أو جاءوا معا وجئنا معا، وهي معربة، وحينئذ هي معربة إلا في لغة غنم وربيعة، فإنهم يبنونها على السكون. فقد حكى الكسائي أن الربيعة تقول ذهبت مع أخيك، ذهبت مع أخيك. إذن قد تفرد مع عن الإضافة فتنون وتنصب على الحالية، وتصير بمعنى جميعا، نحو جاءوا معا وجاء معا وجئنا معا، فهي هنا بمعنى جميعا وهي منصوبة على الحالية. نريد أن ننبه أيضا لمسألة أخرى، وهي أنها معربة، مع في جميع الحالات السابقة معربة إلا في لغة غنم وربيعة، فإنهم يبنونها على السكون. فقد حكى الكسائي عن ربيعة أنهم يقولون ذهبت مع أخيك وجئت مع أبيك، ومن ذلك قول الشاعر فريشي منكم وهوايا معكم، فريشي منكم وهوايا معكم. فيلاحظ أن الشاعر قد بنى مع على السكون، وذلك وفاقا للغة غنم وربيعة، والأكثر أن تكون معربة. وسيبويه لم يثبت ذلك على أنه لغة، بناء ما على السكون لم يثبته سيبوي على أنه لغة، بل حكم عليه بالضرورة، بل قال إنه من قبيل الضرورة الشعرية، وخالفه المتأخرون، وخالفه المتأخرون محتجين بأن ذلك ورد في الكلام، بأن ذلك ورد في الكلام. نشير إلى مسألة أخرى، وهي أنه إذا جاء بعد الساكنة، إذا سكنت مع، إذا سكنت العين مع ووقع بعدها ساكن، فما الحكم؟ إذا جاء بعد الساكنة مع، إذا سكنت مع وجاء بعد ساكن، فيجوز كسر العين ويجوز أيضا فتحها. يجوز كسر العين على التخلص في التقاء الساكنين، ويجوز الفتح استصحابا للأصل، فتقول جئت مع الرجل وجئت مع الرجل، جئت مع الرجل وجئت مع الرجل. إذا جاء بعد الساكنة ساكن آخر جاز في العين وجهان: الكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وجاز الفتح استصحابا للأصل، فتقول جئت مع الرجل وجئت مع الرجل. هذا فيما يتعلق بمع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.